اللهم يا كريم يا حليم يا عظيم يا رب العالمين، يا واحد يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين وفي السابقين وفي اللاحقين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. اللهم بارك في أولادنا، اللهم بارك في بناتنا، اللهم بارك في أزواجنا، اللهم بارك في بيوتنا، اللهم بارك في أعمالنا، اللهم بارك في أعمارنا، اللهم بارك في إيماننا، اللهم بارك في كل شيء لنا، ومع كل بركة بركتين. يا رب اشف مرضانا، ارحم موتانا، يا رب اشف مرضانا، ارحم موتانا، فرج كروبنا، استجب دعاءنا، حقق آمالنا. يا رب لا تجبر، لا تكسر خاطرنا، يا رب لا تكسر لنا خاطرا، لنا ولأولادنا يا رب العالمين، اجبر خاطرنا نحن وأولادنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا وأولادنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين، إليك منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخيمة نفوسنا. يا رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم صب علينا وعلى أولادنا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا ولا عيشهم كدا كدا. اللهم صل على سيدنا رسول الله في الأولين، وصل على سيدنا رسول الله في الآخرين، وصل على سيدنا رسول الله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم آمين آمين آمين.